ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الباب عن سلمة ابن الأكوع يزيد حديث الباب تفصيلا، وإيضاح معاني حديث ما من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مسالك، له ثلاثة مسالك. المسلك الأول تفسير رواياته بعضها ببعض، تفسير رواياته بعضها ببعض، كحديث سهل بن سعد هذا، فإنه يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه. وأعمل الحافظ ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، وأعمل ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته عند البخاري وغيره، فيكون أبين في نشر مضامينه والإعراب عن معانيه. وثانيها، إن الأول عبارة تفسير، وثانيها تفسير الحديث لحديث عن صحابي آخر في معناه، تفسير الحديث لحديث عن صحابي آخر في معناه، كالمذكور هنا من حديث سلمة بن الأكوع، فإنه يعين على إيضاح معاني حديث سهل بن سعد لاتحادهما في حكاية الواقعة، لاتحادهما في حكاية الواقعة، فيكون جلبه لإيضاح معاني سهل، معاني حديث سهل بن سعد، فيكون جلبه لإيضاح معاني حديث سهل بن سعد أكمل في الوفاء بمقصود الحديث، أكمل في الوفاء بمقصود الحديث، فمن رام إيضاح حديث ما حسن به أن يجمع الأحاديث المروية عن الصحابة في الباب في المعنى نفسه، في المعنى نفسه. وثالثها تفسير الحديث، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، مما يرجع إلى بابه خاصة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، كتفسير معاني حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر، كتفسير حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر مما ليس فيها هذا المعنى الخاص، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد، وهو غزوة خيبر، وهو غزوة خيبر. ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور، ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور تفسيره بالمستفيض في السنة، تفسيره بالمستفيض من السنة في الأحوال النبوية، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى عند قوله ودعا له فبرأ، عند قوله ودعا له فبرأ. فمن أحكم هذه المسالك الثلاثة بلغ الغاية في إيضاح معاني السنة، وطرأ النقص على إيضاح معاني الأحاديث النبوية بقدر النقص من هذه المسالك، فإن الغلق فيها فاش كالغلط في إيضاح معاني القرآن الكريم. أشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية في أواخر مقدمة أصول التفسير. ومن بدائع الأقوال الأحمدية قول الإمام أحمد بن حنبل: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. ونشر ما تضمنته هذه الجملة من درر الإمام أحمد هو ما تقدم إملاؤه من المسالك الثلاثة في تفسير الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.